ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الإخوة الكرام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاوة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر من هذه الساحة العامرة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. تعليك يا مولاي. يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله أكبر. عليك يا سيدنا. لا مش حاط الناس. الله أكبر. كلا. لا إله إلا الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وما ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة.